وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. تبقى الأرض ما فيهاش حاجة أو أي حاجة ويعلن بعد شوية مطر عليها كده تقول تهتز وتربو وتنح بعد ما كانت ميتة بعد إيه؟ بقت فيها قدرة ومش عارف وإيه وإيه الله. وآية أي أمر عجيب. أمر عجيب لأن كلمة آية معناها شيء عجيب في بابه. وجاءت لك فلان آية في الشجاعة، فلان آية في الكرم، فلان آية في الحسن. يبقى كلمة آية معناها إيه؟ أنها شيء إيه؟ عجيب. وآية لهم إما تأخذها على أنها كونية تدل على الإله الموجد، وإما أن تأخذها على أننا إذا نزلنا على المطر تهتز وتنبت كل زوج بهيج. نقول له تعالى بقى، أنت إذا قطفت وردة من بستان وأعجبك كده منظرها وريحتها وملمسها، يعني فيها كل حاجة، للأنف فيها الرائحة وللعين فيها جمال المنظر بتاعها أصفر والأحمر والأخضر، وللمس فيها النعومة. يقول لك لما تاخد الوردة وتتمتع بها شوية وبعدين تدبل الوردة منك. معنى تدبل يعني ما فيها من المائية تتبخر، بدليل اننا مش عايزين المائية تتبخر وتفضل نظرة. يقول لك حط شوية مية كده وحط الزهرة فيها عشان انت تدبل بعد يوم، ممكن تدبلش الا بعد اسبوع لحد ما تاخد شوية عناصر من المية اللي موجودة دي. لا، وعملوا دلوقتي اقراص فيها غذاء للنبات يحطوها تطول الايه. طب ما طولناش. يقولك اول ما يذهب منها المائية، ولما يذهب منها المائية تبقى نستنشف وبعدين اللون يضيع والرائحة تشع في الجو. احنا لما بنشوف كده ونشم ريحة، مش معنى ذلك ان الوردة اللي احنا بدي شعت ريحة، ما دام شعت منها ريحة تخلص ولا ما تخلص؟ هتخلص. يبقى ما فيها من المائية تتبقى، وما فيها من اللون ايه ذهب، وما فيها من الرائحة انتهى. وبعدين تروح فين ديان؟ تفضل في الكون. لما نزرع شجرة ورد جديدة تقوم تدي تاخد مية وتاخد الرائحة اللي متفعطرة في الكون كده وتاخد مش عارف ايه في الكون وترجع تاني. اذا لو نظرت الى الكون كله لوجدته دورة في مواد لم تجد شيئا عن وقت خلق الله لها، بس عمالك ايه. ولك الانسان مثلا، الانسان شرب كم طن مية لما نحسبها 10 أطنان، هل فضلت في جسمه؟ لا، ده توخرت كتير. وبعدين اخذ غيره واخذ غيره على الاول، وبعدين ما يبقاش فيه الا ما يقول به سائل دمي. لما اموت الشويه اللي باقيين عندي اللي خدتهم من الكون يتبخروا ويطلعوا تاني للكون. لا، بقى اللي شربته اولا طلع للكون وتبخر ونزل ليه، ويمكن بشربه كم مره ويتبخر ويسأل الله الله. وبعدين ام قال لك لما انا احتفظ الى ان اموت بالمائيه اللي فيه، ساعه ما اموت ايه اللي يحصل؟ شويه المائيه يطلع برضه زيهم. يبقى انا الماء اللي خدته من الكون رجعته له تاني ولا ما رجعتهوش؟ ويبتدي ياخد دوره تانيه بقى ويشتغل وبتاع. اذا كل شيء في الوجود ما زاد فيه عنصر من عناصر التكوين، وانما العناصر هي هي بس عملت ايه؟ تفرق وتجمع، تفرق وتجمع، بس ما فيش غير كده. الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثل على ان الدوره اللي بتحدث لك دي، انا استغنت بقى عن ان انا اعمل لكل انسان ماده عناصر وبعدين لما يموت اخليها كده. لا، دي حت ايه؟ هتمشي وتيجي وتروح. اذا كميه الماء في الكون كله هي هي، لم تنقص وحتفضل كده تتقلب. نسي ثمار وبعدين تطلع مية وتنش عارف ايه تتبكر وبعدين تنتل ثاني ولا يعطيش حاجة. كذلك كل الايه؟ كذلك كل العناصر. وبعد ذلك اذا اراد الله ان يبعث يقول قد علمنا ما تنقص الارض منهم حط نسبة كذا ونسبة كذا ونسبة كذا ونسبة كذا يطلع فلان ونسبة كذا ونسبة كذا يطلع ايه فلان. ومش اكتفينا بعلمنا بل وضعناها ايضا في ايه في كتاب. وآية لهم الأرض الميتة. ده الأرض نفسها نعمة. ليه؟ قال لك لأن الأرض بقى عليها مقرنا. ولو كان البيت اللي أنا قاعد فيه في صحراء لا فيها نبات ولا فيها أي حاجة، نفس الأرض إيه؟ المقر بتاعي اللي مراح ومغداية واجو إليه دي نعمة ولا لا؟ فما بالك إن مس الله فيها لونا من الحياة بإنه يرشها بشوية مية ولا أي حاجة كده ثم تنبت شوية خضرة. دي الحشائش اللي بنعملها دي. يبقى إذا الأرض نفسها آية. هذه واحدة. إحياؤها على مراتب. إما أن يكون الإحياء بنباتات لا تغني في القوت زي شوية الحشائش وشوية مش عارف إيه بس تدي خضرة. تدي شكل جميل. طيب وإيه كمان؟ قال لك وشاهدنا الحياة تبقى كويسة فتنبت لكم أشياء بقى تاكلوها وتشربوها. قال لا. قال لك دي بقى قسمين، تنبت لك الاشياء الضروريه مقومات حياتك وتنبت لك الترفيهات اللي احنا بنسميها فواكه. فواكه يعني مش ضروريه في الحياه نتفكه بها، انما ضروريات الحياه لها معلومه ان امهاتها الحبوب مثلا. فبقول ايه وايه لهم الارض الميته دي ايه لوحدها، احييناها دي ايه ثانيه. الحياة اللي احنا يعني لها مراحل، احييناها احياء يعني يدي بس شوية خضرة كده ملقاش فايدة الا المنظر والبتاع زي بعض. زي الانسان بيكون قاعد في صحراء وبعدين يعمل ايه يجيب شوية عشائش وشوية نجيل وشوية مش عارف ايه عشان بدل الظل يعمل ايه يشوف منظر كويس، وايضا يلبد الرمل لما تهب الرياح ما يجيش الرمل يعمل عينينه. بس هذا أول مظهر من مظاهر الحياة. طب تكون قصبة أم قال لك تنبت بعض الأشياء الضرورية كالقوت وغير الضرورية كالإيه كالفاكهة. تمر ثالث وآية لهم الأرض الميتة. يبقى الأرض الميتة بنفسها نعمة وإحيائها في المرحلة الأولى نعمة أخرى، وإحيائها الأكثر في النعمة الثانية حجب لي قوت وحجب لي فاكهة دي في النعمة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. حبا يتبين إن أصل الاقتياس في الحبوب، بس الحبوب دي ربنا قال في آية تانية إحنا بناخدها نطحنها، ولما بنطحنها بناخد إيه الدقيق. وكان زمان نرمي الردة بتاعتها نأكلها لمين؟ للمواشي أو نخبز عليها أو مش كده اللي بيحصل. وبعدين تبين إن ده كان غلط. ليه؟ لأن فائدة الحبوب فيما يلتصق بالقشرة. ولذلك دلوقتي أهو العيش اللي من الردة أغلى من العيش اللي من الدقيق. ليه؟ ناس تنبهت إليه واللي أصرفوا في أكل العلامة ما يأكلوش دلوقتي إلا السن. ولذلك سيدنا سليمان اللي كان ممكن لا ينبغي لأحد من بعده لما تشوفه بقى وهو بياكل يقوم يطحنوا الدقيق فنقي الدقيق اللي هو العلامة اللي احنا بنسميها يأكله القدم وهو ما يأكلش إلا الخشكار يعني اللي إيه الخشن ده. أنا قلت له فالله ده كان ناصح أوي لأنه هو دلنا. ولذلك ربنا أصحاب الترف اللي يدلهم بأنهم ما بيأكلوش إلا دقيق العلامة آخر في عمرهم يقول له اوعى تقرب للدقيق ده وما تاكلش إلا سين ويقعد ياكل إيه. نقوم نجد القرآن حينما يتكلم عن أعم الله على الإنسان في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحب ذو العصف ذو القشر. فلما اقسم بالحب

وامتداد للأشياء اللي نفع لك. فأنا خلقت الأزواج كلها لتتكاثروا، وخلقت الأزواج كلها ليستمر عطاء النبات والحيوان والأشياء لكم. إذن كمل يطمن على أن إيه؟ على أن المسألة مش بريك بس، ده ممتدة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وإحنا قلنا إن سبحان معناها التنزيه المطلق، والتنزيه المطلق له مقامات ثلاثة. المقام الأول أنك تنزيه ذاته عن الزوات، يعني ذاته مش زي ذواتك. الأمر الثاني أن تنزه صفاته عن الصفات. أنت قد يقال أنك غني وهو غني، أنت موجود وهو موجود، لكن وجودك مش زي وجوده، غناك مش زي، قد تكون قادرا على شيء لكن قدرتك مش زي قدرته. يبقى لا ذاته تشبهها الذوات، ولا صفاته تشبهها الصفات، ولا فعله تشبهه الأفعال. فإذا قيل الله فعل اوعى تقيس فعله بفعلك، ولذلك يعني هقول سبحان الذي ايه أسرع، ما تقيسهاش بقوته، تقيسها بقوة اللي ايه بقوة اللي أسرع. الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بشيء يعلمه المخاطبون الأولون لا يصك خزائن فضله، بل يجيب آية كده يقول لك وليت حكيم، انت مش شايفها دلوقتي عالشك بعدين. ولذلك هناك أبرز آية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وبعدين طبق قال لك ويخلق ما لا تعلمون. لو لم يقل ويخلق ما لا تعلمون فكنا نفسر العربات والأوتوموبيلات والطيارات والصواريخ دي ازاي؟ يبقى دخل في قوله ايه ويخلق. امال ليه جابها بالاجمال؟ قال لك لانه قد يكون العقل غير مستعد لان يقبل هذه، فما يراه مشهودا جاءه صراحه. ثم جاء بايه؟ بفضل الاحتياط. قال ايه؟ ما لا تعلم. الله هيجيب كل حاجات، وكل يوم واحنا كل يوم بنشوف ايه؟ عجائب الصواريخ دي اللي مسافتها قد ايه؟ طب ما يمكن يجي بعدين بعد كده اكثر من الصواريخ، يبقى داخل في ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. كذلك هنا سبحان الذي خلق الأزواج كلها. هات اللي يعرفوه مما تنبت الأرض وانتوا شايفينه، بناخد الشجر بتاعنا نلقح به النبت كده عن الأول، وبعد ذلك انت دي المعروفة. طب ده في أشياء في النباتات لا نعرف لها ذكرا، صحيح أنا عارف ذكر النخل وانتيت النخل، باخد من الذكر لقح النسائي، وفي الجميل في حاجات كتير كده، وفي اشياء ما عرفش الذكر بتاعها فين ده. قام قال لك وارسلنا الرياح ايه لواقع، تجيبوله من اي حته كده وان كنت ما تعرفش. وفيه اشياء وغالب الظن انها الضروريه للاقوات لا يجعل الذكر في ناحيه والانثى في ناحيه. نقول لك تنقل من جلدي، لا هي في حته عود الذره اللي هو سيد الحبوب اللي احنا بنعرفه، عود الأنف، مفيش عود ذرة معمول بس ذكر وعود ذكري. العود الواحد فيه ايه؟ فيه الذكورة وفيه الايه؟ فيه الأنوثة. ازاي؟ السنبلة اللي فوق دي آخر حاجة دي أهدي فيها لقاء الذكورة، والهوا يعمله كده يروح مفروض ينفرط عشان يروح فين للأنوثة؟ يفتح عود تاني في نفس العود. ولذلك تجد حكمة الحق الخالق انه يعمل الورق بالتبادل، ورقة كده ورقة كده ورقة كده، الله، علشان الريح يجيب البتاع اللي صاحبه من اي حتة يروح مدقلقهم مدقلقهم في الانية بتاعت الورقة لحد ما ينزل فين ونوني كده بقى في شربة الكوت. ولذلك ان كانت المعلقة بتاعت الكوت مقفولة يذكر العود ما يجيب فيه، لازم تبقى مفتوحه، والشربه دي اللي هي بتاعت البلح علشان ايه؟ تاخد اللقاح من السنبله وتوجهه فين؟ قام قال لك كل شربه اللي انت بتشوفها دي بتاعت كوز الذره متصله بحبه، تاخد اللقاح توجهه لمين؟ للحبه. ولذلك لو جبت كيس جلايه 19 سنتيمتر كده تلاقي الايه؟ الشعيرات اللي فوق دي نازله لحد كل واحده حبايه. الله، لكن دي الحبل اللي هيودي من الذكوره لمين؟ من الانوثه. والاعجب من هذا انك انت تجد في كل زراعه ان اعلى الكوز حبه اضعف من ادنى الكوز، تلاقي حب اللي تحت ايه ناصح كده والثانيه قد تموت تبقى ميته كده. الله، ايه السبب؟ قال لك لان ما دام الهوى يخبط في البلد فينزل منها لقاح الذكوره علشان الانوثه تبقى عايزين الشريره اللي هي الدقنيه تستقبل الحبل اللي جاي من الاولانيه التحتانيه يدور طالع لحد ما بان يبقى واقف كده اهو، لكن الحب اللي جاي من الاخر يبقى مدلدل لتحت، يبقى مدلدل لتحت يمكن ما يلحقوش اللقاح ومرار يموت ولا ينفعش يبقى الولع. او شوف الحكم. وكذلك في الشراب لله، اذا فمن لطف الله ان هو يورينا ان في من النباتات بنلقح الذكر بيوته ويجيب بصر ويجيب انثى. طب هات لي ذكر المانجا بقى، طب هات لي ذكر الزيتون، طب هات لي ذكر الموت. يقول لك ده ذكر حاجه ثانيه خالص وتجيله بواسطه الرياح. ولذلك تمسكي تلاقي الجبل صخر وبعدين تنزل فيه شويه امطار، بعد خمس ست ايام كده تمسكي تلاقي الجبل ده كله ايه؟ اخضر. اخضر منين دي؟ الحب مرمي كده مستني شويه مطر، مستني شويه مطر. الحب يا ما يسويش ولا يجرى له حاجه ابدا، يفضل كده مطمور في الارض لحد ما يجي له ايه؟ ما يجي له مطر، يقوم ينبت النبات. وبعدين يجيب له من منطقه ثانيه الذكوره بتاعته. ولذلك ارسلنا الرياح ايه؟ له واقع. فالحق سبحانه وتعالى يطمئننا على امتداد النعمة وامتداد المنعم عليه. اما امتداد المنعم عليه فبالتزاوج عشان يكسره، واما بالنعمة ايضا فالنبات فيه ايه؟ زوجية ايضا. لان اذا كنت سمعت كلمة الزوجية دي الزوج، اوعى تفتكر ان الزوج يعني اثنين، الزوج شيء واحد بس لا يقال الا مع غيره مثله. انت لما تيجي مثلا الواحد يروح يجيب جزمه يقول له هات ايه؟ ما يقولوش هات زوج، هات زوجين، يعني اليمين والشمال. فكلمه زوج لا تطلق الا على شيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد مشروط فيه ايه؟ ان يكون معه ايه؟ زي توأم. ثم التوأم يعني اثنين؟ لا، التوأم واحد معه مثله. وانزل تقول عليهم مش توأم، تقول توأمان، تقول عليهم ايه؟ زوجين، زوج وايه؟ وزوج. كلام على الاول. الحق سبحانه وتعالى ما دام هيعمل الازواج عشان التكاثر وعشان دوام النعم، قال لك انت اذا نظرت الى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المدربة المدققة لوجدت كل شيء في الوجود زوجين عشان استدامة الصنف. سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن كل شيء آتني، ومن كل شيء خلقنا زوجين. بس أنا بتعمل حاجات من ورايا أنا مدرش بها، أنا مدرش بها للأمور الإيه؟ المباشرة. وفي امور تانية انا مش داري بيها ولا اي حاجة ولا تمر عليا كده، انا مش ايه؟ ما انا مش عارف. طيب ما دام الزوجين هيجتمعوا للتكاثر ولا بد من تلقيح احدهما بالاخر عشان يجي التكاثر، فما الذي يدلنا على ميعاد هذا التكاثر؟ قال لك الشيء ما اللي ما فيش دخل فيه الله يعلم ميعاده وهو بيسلمه من المسلمين. انما انت بقى الكلام في المشكلة معاك انت. قال لك لو كانت عندك مقاييس دقيقة في الذات لعلمت ان فيه تغيير كيماوي في جسمك. هذا التغيير الكيماوي في جسمك عايز دقة ملاحظة، لكن الناس ما عندهاش دقة الملاحظة دي. اما عملي دلوقتي ساعات تخلي تحطها المرأة لما ايه؟ لما تيجي بعد الحيض ما ينتهي منها، تلاقيها نفسها كده لما تلاقي درجة الحرارة ارتفعت عن 37 يبقى في تغير كيماوي في النفس دليل على ان البويضة نزلت. الله. ولذلك تجد ناس يتجوزوا كذا سنة ما يخلفش. ما صادفش العملية الجنسية والبويضة نزلت. لو ان المرأة عندها الدقة اللي تعرف ان مزاجها الكيماوي اتغير شوية كده تقوم يبقى حرارتها تزداد. لما حرارتها تزداد يحصل ايه؟ تبقى البويضة نازلة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعيش لا يعلمون. طب والحيوان؟ أصل ذكر الأعلى وهو الإنسان حيوان الناطق. يبقى الثاني زيه. يبقى الثاني إيه؟ يبقى الثاني زيه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أشياء كثير فيها التكاثر بس أنت ما تعرفهاش، وقد نعلمها مستقبلا إذا العلم التجريبي امتد إلى مسائل يكشفها لنا. جات الكهرباء، لو موجب وموجب يجيبوا شرارة، طب لو سالب وسالب يجيبوا شرارة، يبقى لازم موجب وايه؟ لازم ادي الزوجين. كذلك في الذره. فاذا ومما لا يعلمون بها مدلولات وقع اخبر الله عنها قبل ان نكتشفها لنعلم ان الغيب الذي يخبرنا الله به يجي علشان يصدقني بغيب ثاني قدام. يقول اذا كان الله قد سبق في غيب ثم واقع الحياه جاء فصدقه. يبقى الثاني اللي جاي بقى وخصوصا في الاخر يبقى لازم نعمل فيه ايه؟ لازم نصدقه. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. وبعد ذلك بعد ان تكلم عن هذا تكلم عن الزمان. الاول الارض وما يتعلق بها اسمها المكان، واحنا عارفين ان الانسان الحادث كل حدث من حادث يحتاج الى شيئين اثنين، المكان والزمان. الاثنين المكان ده احنا اتكلمنا على الارض وعمل مش عارف ايه والنبات والدنيا. فقال لك لسه الزمان وآية لهم الليل برضو وآية لهم. طب ده الآن الكل. هم قال لك لا، لأن الذي آمن بالله بفطرته وقعد يدور على الدليل مؤمن بحاجة. ولذلك يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أنا قلت خلاص يبقى ما تحسش لا دليل ولا أي حاجة. أنت الدليل ده تقول مين؟ تعرفه لترد به على من ينكر. وآية لهم الليل. الليل احنا عارفين أن اليوم ينقسم إلى قسمين، ليل ونهار. في المقابلات وإن كان ليس فيها ذلك التعبير يوم وليل. يوم وليل يوم لا. اليوم ويشمل ايه؟ الليل والنهار. يبقى مقابل الليل ايه؟ النهار. كلاهما ايه؟ يوم. لكن اللي خلاهم يعملوا كده ايه؟ قال لك 7 ليال و800 أيام رسوما. هم قال لك برضو يطلق اليوم مقابل الليل وياه يعني يبقى بدل النهار يعني سلام على الأول. وآية لهم الليل نسلك منه النهار. الليل ظلمة والظلمة فيها سكون، والسكون فيها فقد الأصوات اللي حوالين. ويسدي النوم اللي انت بتنامه في الليل الموت. أهدي زي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ليه؟ قالت لأن الليل لما كان مقابل النهار الناس السطحيين في التفكير يجعلون كل تقابل تضاد. يقول لك الليل ضد النهار، يقول له لا مش ضده، ده متكامل معاه، يعني بيكونوا كمال واحد. لأن الليل جاي علشان نهدأ من حركة النهار، عشان أستأنف نهار جديد بنشاط. يبقى الليل ده يعمل ايه؟ يكمل. طب والنهار؟